المصنف رحمه الله وإياه في باب الصلح قال: فصل. ومن ادعي عليه بعين أو دين فسكت أو أنكر وهو يجهله ثم صالح بمال صح. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا زال الكلام للمؤلف رحمه الله في باب الصلح، فبعد أن ذكر حكم النوع الأول أو القسم الأول من أقسام الصلح في الأموال، وهو الصلح على الإقرار، فهذا القسم الثاني وهو الصلح في حالة الإنكار. وسبق أن ذكرنا أن أهل العلم قالوا إن الصلح الأصل فيه أنه مشروع بل مستحب. الله سبحانه وتعالى قد أثنى على الصلح فقال جل ذكره: والصلح خير. وأيضا ذكر أهل العلم أنه أنواع أشرت إليها، وإنما الكلام هنا على الصلح على الأموال، فالصلح على الإقرار، وأيضا الصلح هو فصل الخصومات، المقصود به فصل الخصومة بين طرفين أو أطراف. فالصلح على الإقرار ذكر المؤلف ما يتعلق به، وهو في حالة ما إذا ادعى إنسان على آخر شيئا فالمدعى عليه أقر واعترف فصالح صاحبه على هذا الدين أو العين، وتم الكلام على هذا. الآن الصلح على في حالة الإنكار، فالمدعى عليه في هذه الحالة ينكر أو يسكت، إما أن يسكت أو ينكر وهو يجهل الحال، يعني صادق في إنكاره وعدم إقراره. فمن صلح على عين أو دين فسكت أو أنكر على مال فهذا جائز، ما دام أنه سكت لما ادعي عليه أو أنكر، ومع ذلك مع أنه أنكر أراد أن يصالح المدعي فلا حرج، وعامة أهل العلم يجيزون ذلك. لكن من أهل العلم من لا يجيز هذا، لأنه يقول بأي حق يؤخذ منه المال ما دام ينكر وهو يجهل حقيقة الحال، فلماذا تقرون أخذ المال منه صلحا؟ فيجيب المجيزون بأن الإنسان أحيانا وإن كان يعلم أن الحق ليس عليه بحال من الأحوال، وأن ما ادعي به لا حقيقة له، إما عمدا من المدعي وسوء نية أو بحسن نية، فمن أجل عدم تعريض نفسه للإهانة والذهاب إلى القاضي والحاكم ومعاملة طول، فإنسان يقول أنا أصطلح مع هذا المدعي بمال ويتراجع عن هذه الدعوة، يتراجع عنها. فقالوا الإنسان ما دام يريد أن يحمي عرضه وسمعته، ولو كان المدعي عليه كاذبا أو صادقا لكنه مخطئ وليس بمصيب، فلا حرج على الإنسان أن يدفع عن نفسه، يدفع المال من أجل أن يحافظ على سمعته وعرضه ولا يتعرض للمحاكم والمعاملات والأخذ والرد، فلا حرج. فالصحيح أنه جائز. نعم. قال صح. نعم. قال: وهو للمدعي بيع يرد معيبه ويفسخ الصلح. وهو للمدعي بيع تتعلق به أحكام البيوع، لأن المدعي لما أتى إلى إنسان وقال: يا فلان مثلا في ذمتك ل50,000، والآخر أنكر هذا الأمر قال: ما عندي لك شيء أبدا، أنا وفيتك حقك كامل، فلا زال في دعوة. ففي هذه الحالة اتفق المدعي عليه، عرض عليه أن يعطيه 30,000 ولا يقيم دعوة ولا يشتكي، فالمدعي أخذ 30,000 من المدعى عليه. هذه 30,000 مثلا، أو لنفرض أنه ما عندهم مال، قال نعطيك مثلا أصحاب إبل وغنم وماشية، قال خذ 100 رأس من الغنم واترك الدعوة، قابل المدعي، أخذها من المدعى عليه. هذه 100 رأس من الغنم في شأن المدعي كما لو كان اشترى من صاحبه عقدا، يعتبر بيع. فلو وجد في هذه الأغنام عيب ترد به ردها، رجع على صاحبه وقال فيه من الغنم كذا وكذا معيبة، مريضة، سقيمة، هزيلة، إلى آخره. فمن حقه، ومن حقه أن يفسخ هذا العقد، لأنه نعتبره عقد بيع، له أحكام البيوع. أما في شأن المدعى عليه فليس ببيع، لأنه ما أخذ عوض مقابل ولا شيء، بخلاف الأول المدعي يدعي أن هذا المال الذي أخذه إن كان نقودا أو ماشية أو أي بضاعة في زعمه ونظره أنه مقابل معاملة سابقة، بينما المدعى عليه لو قيل له دفعت هذه 100 رأس من الغنم مقابل ماذا؟ قال معه مقابل ناحية معنوية، ما أخذت عوض ولا شيء، إبراء، أبري ذمتي من هذه الدعوة. إذن فيكون في حق المدعى عليه إبراء، والإبراء لا تتعلق به أحكام البيوع. فلو أراد أن يرجع أو يفسخ أو ما إلى ذلك ليس كالمشتري أو كالبائع، لا، ليس له أحكام المتعاقدين في البيع، البائع والمشتري، بل هو إبراء لذمته، فلا تصدق عليه أحكام البيع. قال ويأخذ منه بشفعة، هو للمدعي بيع يرد معيبه ويفسخ الصلح. اي نعم. ويؤخذ منه بشفعة، يؤخذ منه بالشفعة، يعني مثلا لو أن الصلح تم مثلا على أرض، المدعى عليه قال أنا ما عندي نقود ولا عندي شيء، لكن عندي الأرض الفلانية، خذها وخلصنا من دعواك ومطالباتك، فقبل المدعي أخذ الأرض، فتتعلق بها أحكام البيوع. لو أن الجار أراد أن يشفع أو ما إلى ذلك فتتعلق، له حق الشفعة، له حق الشفعة، لأنه بيع في حق المدعي بخلاف المدعى عليه. هذا يتصور فيما لو كان هذا المدعى عليه مشاركا لشخص آخر في هذه الأرض. اي نعم، يمكن مثلا يقول نصيبي من الأرض الفلانية، نصيبي من الأرض الفلانية، فأراد شريكه أن يشفع ويقول أنا أولى بنصيبك من صاحب هذه الدعوة. قال وللآخر إبراء فلا رد ولا شفعة. إيه نعم، للآخر إبراء، لأنه ليس مقابل شيء أخذه من الآخر، إنما يريد أن يدفع عن نفسه المشاكل. فلا، لو أراد المدعى عليه أن يعيد النظر أو يشفع أو ما إلى ذلك فلا، ليس له ذلك. قال وإن كذب أحدهما لم يصح في حقه باطنا. يعني لو كان المدعي كاذب يعرف أنه ليس له حق تجاه هذا الإنسان، وأن ما بينهما من معاملة قد صفيت وأخذ حقه، لكن أراد أن يستغفل هذا الإنسان أو يشغله ويدعي عليه بمبلغ، يقول لو حصلنا نصفه أو ثلثه وربعه هذا ربح، لا ذمة له ولا إيمان، فهذا حرام عليه. وإن أجزنا الصلح ظاهرا وحكما قضائيا لكنه باطنا وعند الله حرام، آثم. أو بالعكس، المدعي صادق، صادق في دعوة، لكن المدعى عليه أنكر كذبا ويعرف أن الحق لصاحبه، فأراد يعني بدل ما يدفع الحق كاملا للمدعي، قلنا مثلا 100,000، حاول معه حتى أقنعه أن يقبل 70,000. هذه 30,000 التي اضطر المدعي أن يتنازل عنها ولمقام إنكار المدعى عليه، مع علم المدعى عليه أن للمدعي حق في ذمته، هذه حرام في حق المدعي. ثم لو تبين بعد ذلك، نفرض أن المدعي وجد بينات ووثائق بعد فترة من الزمن بعد أن اصطلحوا فرجع، له حق الرجوع، وهذا الحكم القضائي الصلح الذي تم لا يحل لمن أخذ المال، لا يحله له، فمن تبين له من الطرفين المدعي والمدعى عليه فيما بعد تبينت له وثائق أو بينة بأي وجه كان اقتنع بها القاضي فهذا الصلح يعتبر كأن لم يكن. قال وما أخذه، قال وإن كذب أحدهما لم يصح في حقه باطلا وما أخذه حرام. إيه نعم. قال ولا يصح بعوض عن حد سرقة، وهذا على ما ورد في الحديث الصحيح لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، والله تعالى يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. إيه نعم. قال ولا يصح بعوض عن حد سرقة وقذف. إيه نعم، هذه أمور لا يجوز فيها الصلح. يعني لو إنسان سرق وأراد أن يصطلح مع المسروق منه أو مع المدعي مثلا حسبة وقال يعني اترك الدعوة ولا ترفع القضية وأنا أعطيك كذا وكذا من المال من أجل أن يعفى من حد السرقة، فلا يجوز، لأن الحدود حقوق لله سبحانه وتعالى غير قابلة للتصالح لا بمال ولا بغير ذلك إذا ثبتت ووصلت إلى الحاكم. ولذلك كما في حديث الزبير رضي الله عنه أيما حد بلغ الإمام فلعن الله الشافع، كما جاء فيه لا يجوز. ولذلك أنكر عليه السلام على أسامة قال أتشفع في حد من حدود الله، فهذا لا يجوز. وأيضا في حديث زيد بن خالد الجهني وأبي هريرة رضي الله عنهما في شأن الرجل صاحب العسيف الذي أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن ابنه كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته وإن سألتهم فقالوا على ابنك الرجم فافتديته بمئة شاة ووليدة، فالرسول عليه السلام وسأل النبي عليه الصلاة والسلام قال فاقضي بيننا، فأقسم عليه الصلاة والسلام قال لأقضين بينكما بكتاب الله، فالوليدة والغنم رد عليك. فلا يجوز الصلح في الحدود لأنها حقوق لله سبحانه وتعالى، فلا يجوز في حد سرقة ولا قذف ولا حد قذف. حد القذف مختلف فيه هل هو حق للمقذوف أو حق لله سبحانه وتعالى، والقذف معروف والرمي أن يرمي المكلف العاقل المكلف العاقل يرمي المكلف العاقل المحصن بالزنا، فهذا كما هو معروف حكمه إما أن يثبت الزنا في حق من قذفه من رجل أو امرأة بالإثبات الشرعي أو يقام عليه حد القذف 80 جلدة، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. فلو أن هذا المقذوف أو القاذف أحدهما أراد أن يصطلح مع الآخر قال نترك القضية، وإما القاذف عرض على المقذوف مال وقال اترك القضية ولا تطالبني بشيء فلا يجوز، لكن لا يجوز لأنه حق لله سبحانه وتعالى. هنا ترى أنه راجح بالنسبة لحد السرقة يجوز والحدود عموما إلا حد القذف، وكذلك حد القذف، لكن حد القذف قيل إنه حق للمقذوف فهذا كسائر الحقوق المالية يرجع إليه إن أراد أن يعفو. أما الحقوق الخالصة لله كحد الشرب وحد الزنا والسرقة ونحوها فهذه قبل أن تصل الإمام فيجوز الغض عنها وعدم التعرض لها. ولذلك جاء في الحديث تعافوا الحدود فيما بينكم فأيما حد بلغني فقد وجب، فأيما حد بلغني فقد وجب، لأنه لا يجوز إذا وصل الأمر إلى ولي الأمر كل نوع من الاستخفاف والتساهل، لكن إذا تسامح الناس فيما بينهم المدعي والمدعى عليه والمعتدي والمعتدى عليه في قذف أو سرقة أو غير ذلك فمشروع بل مرغب في الستر وعدم رفع القضية إلا في من كثر في حق هذا الأمر، من عرف بكثرة التعرض بالسرقة لأموال الناس أو القذف أو شرب الخمر أو ما إلى ذلك فهذا لا ينبغي أن يستر عليه، بل يبلغ عنه لأنه يفسد غيره إذا ترك وشأنه. هذا مختلف فيه، المقصود ولي الأمر الأكبر الإمام الأكبر أو الحاكم القاضي؟ فمن أهل العلم من يرى أن المقصود القاضي، لا تصل إلى القاضي، ومنهم من يقول بل من هو أعلى من القاضي وهو الحاكم الأمير أو الرئيس أو الملك أو نائبه في المنطقة، وهذا حسب أيضا قد يرجع إلى الصلاحيات المخولة للحكام من قبل الإمام الأكبر، فإذا كان قد فوض حكام الأقاليم أن يقيموا الحدود فهذه حقوق له ينوبون عنه في إقامتها، فإذا كان هذا الشأن فيكون الحاكم الإداري مثلا أمير المنطقة أو أي اسم تسمى به إذا بلغه الحد لا يجوز أن يكون محلا للشفاعة. أسأل الله إليكم، إذن يربط بمن فوض لإقامة الحد؟ نعم. وعلى هذا لو أن أحد من رجال الشرطة مثلا؟ لا الشرطة هذا يكون فيما دون الإمام، ناحية تنفيذية فقط، ولا منفذون ليس لهم شأن لا في الحكم ولا في قضية البت فيه والأمر بتنفيذ الحكم، هم يؤمرون من قبل الحاكم، هم جهة تنفيذية بحتة، لكن الحاكم عندما يصله حكم القاضي فهو الذي يأمر بتنفيذه. إذن أنا مقصودي أن هؤلاء رجال الشرطة لو أنهم تستروا على حد من الحدود فلا حرج، إذا رأوا مثلا أن القضية سعوا بين الطرفين أنهم تحفظ قضيتهم فهذا سائغ، إلا ما ذكرت لك إذا كان الرجل معروف بالشر وكثرة الشر والاعتداء وتكررت منه القضايا فمثل هذا لا ينبغي، لا المصلحة يعني أن يبلغ عنه وأن تأخذ قضيته مجراها ليحكم عليه بالحكم الشرعي. قال: ولا حق شفعة ولا ترك شهادة ولا ترك شهادة وتسقط الشفعة والحد. تابع لي. نعم، هذه تابعة لي، يعني لا يجوز الصلح في الحدود في حد السرقة وحد القذف ولا في الشفعة ولا في الشهادة، يعني إنسان له شفعة في عقار فدفع مبلغ من المال لمن يريد أن يشفع مقابل أن يتنازل، فهذا دليل على أنه ليس بحاجة إلى الشفعة، لأن الشفعة شرعت من أجل إزالة الضرر، شركا في عقار فأراد أحدهما أن يبيع فلما باع أراد شريكه أن يشفع قال أنا أحق، فعرض على المشتري قال بدل ما أشفع تعطيني مال وأتنازع عن الشفعة، هذا معناته أن الرجل يريد المال، ما يلحق ضرر بكون نصيب شريكه يباع على غيره، فلا يجوز الصلح في هذا لأنه أخذ وأكل للمال بالباطل. وكذلك الشهادة، إذا كانت الشهادة له أو عليه وقال أعطيك مال ولا تشهد علي أو أعطيك مال وتشهد، لا يجوز، وأقيم الشهادة لله، الشهادة لله، ما يجوز أن يؤخذ عليها أعواض، فلو أن إنسانا صالح آخر يشهد له زورا أو حقا أو ما إلى ذلك فهذا الصلح باطل. قال: وتسقط الشفعة والحد. وتسقط الشفعة والحد، يعني الشفعة لو أراد هذا أن يشفع فيما بعد يرد، قال أنت لعاب، ما يلحق ضرر بدليل أنك عرضت على صاحبك مال يدفعه لك وتتنازل عن الشفعة، مما يدل على أنك لست متضررا بمشاركة غير شريكك الأول. وكذلك الحد المقصود حد القذف، أما حد السرقة فالرسول عليه السلام وكذلك في شأن صاحب العسيف لم يسقط الحد بل ألغى الصلح، لكن حد القذف إذا قلنا إنه حق للمقذوف فيسقط في هذه الحالة، يسقط على قول. أحسن الله إليكم، إذا قلنا القذف حق للمقذوف يسقط ولو وصل بلغ الإمام؟ أي نعم، ما دام حق للمقذوف فله ذلك لأنه مختلف فيه، والذي يظهر والله أعلم أنه ليس كذلك لأنه يتعلق به حق للأمة ويصبح الناس يتساهلون في إشاعة الفاحشة والتقاذف بألفاظ الزنا وألفاظ الفواحش، ف لا يردعهم إلا الحد، ولا يكون مجرد حق للمقذوف. قال وإن حصل غصن شجرته في قال وإن حصل غصن شجرته في هواء غيره أو قراره أزاله، فإن أبى لواه إن أمكن وإلا فله قطعه. هذا استطراد من المؤلف رحمه الله في حق الجوار، فبعض المصنفين يعنون هذا الباب أو هذا الفصل بباب الصلح وأحكام الجوار، فهنا يذكر أحكام الجوار. لو أن إنسان يعني أناس متجاورون، فأحد الجيران له شجر فامتدت أغصانه إلى هواء جاره، لم تسقط في الأرض ولم تتدلى على الجدار، أو في قراره، القرار مقصود استقرت في الأرض أو على الجدار، فينبغي لصاحب الأغصان أن يزيلها. إذا طلب جاره قال أغصان شجرك ضايقنا، فيجب على صاحب الأغصان صاحب الأشجار أن يزيل هذه الأغصان إن كانت ممتدة في الهواء متعلقة أو متدلية على الجدار أو مستقرة في الأرض ممتدة، لأن هذا حقه. الأرض والجدار والهواء ما على من الهواء هذا كله حق لصاحب هذا البيت، فيجب على صاحب الأغصان أن يستجيب لطلب جاره ويزيل هذه الأغصان، إما أن يلويها ويكفها ويعطفها عنه، أو يقطعها إذا احتاج الأمر إلى قطع. أحسن الله إليكم، إذا كان على طرف الجدار فهل هذا يكون مشترك بينهما أو على طرف الجدار؟ لأن الحديث لا ضرر ولا ضرار، والتعسف في استعمال الحق مرفوض شرعا، فإذا كانت على أطراف الجدار ولا يلحق صاحب الجدار ولا صاحب البيت لا يلحقه أذى، فما ينبغي له أن، لكن لأن الجوار مبني على الآداب والأخلاق والتواضع، وتعلمون ما ورد حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه السلام قال ما زال جبريل يوصيني في الجار حتى ظننت أنه سيورثه، وفي الحديث الصحيح يقسم عليه الصلاة والسلام والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. فالجيران ينبغي أن يكون التعامل بينهم لا يصل إلى القضاء والمخاصمات، بل يكون بينهم نوع من الصلح والتنازل، فإذا كانت أمور لا يبدو منها أي ضرر، كون الأغصان مثلا على أطراف الجدار ماذا يلحقه من الضرر، لكن إن بين فيه نوع من الضرر تترتب على هذا فينبغي أن الضرر يزال كما هي القاعدة. قال ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للاستطراق لا إخراج روشن وساباط ودكة وميزاب. يعني الدروب النافذة يجوز لأصحاب البيوت أن يفتحوا عليها أبواب ولو كان يستطرق منها، لأن هذا حق للجميع، حق مشترك، ليس من حق أحد الجيران أن يتحكم في الطريق ويقول يا فلان لا تفتح باب أو أغلق باب أو ما إلى ذلك، فهذا حق مشترك للجميع. فإذا فتح باب ولو كان يستطرق منه يأتي الناس مع هذا، مثل لو فرضنا أنه حوش أرض مسورة وفتح باب وصار الناس ينفذون من هنا ومن هنا، فهذا حق ولا يلحقهم ضرر، فلا يجوز له أن يمنعه، لكن يمنع من أن يبني ما ذكره المؤلف. الدكة معروفة، يعني بناء يبنيه في بعض القرى وفي بعض البلدان وبعض العصور، يبنون بناء كهيئة الكرسي يجلسون عليه، فهذا اعتداء على الطريق. من حق أصحاب الطريق أن يمنعهم، يقول مالك حق ولا متر واحد، البلديات الآن هي التي تقوم بهذا العمل بالنيابة عن أصحاب البيوت. ولا شك أن هذا صنيع حسن، بدل من أن الجيران هم يقومون بهذا مقابل صاحبهم وجارهم لا يليق، كون مثلا التنظيم من قبل مثلا ولي الأمر البلديات تقوم بهذه الأشياء وتحمي الجيران بعضهم من بعض، من اعتدى على الطريق هي التي تقوم بمنعه وردعه، بدل من أن يجلس الجيران يشوش بعضهم على بعض وتفسد العلاقات بينهم. وكذلك الروشن ما يسمى عند بعض الناس بالبلكونة أو برندة، أو لها أسماء في كل بلد، أن يبني بناء بارزا إلى هواء الشارع الطريق متر مترين ثلاثة، هذا ممنوع لا يجوز، لأن الطريق للجميع. فإذا هذا أخرج له روشا وهذا روشا وهذا، فهذا قد يضايق أهل الطريق. لكن إذا أذنوا اتفقت كلمتهم قالوا أبدا، من أراد أن يعمل هذا الشيء فله ذلك. وهذا يحتاج إليه في الطرق الضيقة، لكن إذا كانت الطرق واسعة، وأيضا الآن أنظمة البلديات صارت تتحكم بهذه الأشياء وتأذن في أشياء ولا تأذن، فإذا كانت أنظمتها مبنية على مراعاة المصلحة العامة من غير تفريق بين غني وفقير أو قريب وصديق وصاحب، يعامل الناس سواء في النظام، فهذا شيء طيب. أما إذا كانت المسألة الغني له معاملة والفقير له معاملة وصاحبنا له معاملة والذي ما نعرف له معاملة والذي يدفع رشوة، هذا فساد ولا يصلح ولا يجوز. أما إذا أرواعوا المصلحة العامة فهذا حسن وطيب. وكذلك أيضا السباط يعني يمتد، يبنون على في الأزقة في الأبنية القديمة والتي لا زالت موجودة في القرى والأرياف، يبني بناء ممتدة يسقف الشارع كله، يكون مسقوف، فيستفيد منه إما الطرفين معا أو أحدهما باستئذان صاحبه. فهذا أيضا الفقهاء يقولون ممنوع، لكن إذا أذن له صاحبه المقابل له وقال لا حرج، إذا أردت أن تبني وتستفيد من هواء الطريق وتبني عليه غرفة فلك ذلك، فإذا أذن له، لكن أيضا بشرط أن المارة، لأن لهم حقوق، فإذا كان البناء منخفضا إذا مرت الدواب أو السيارات أو العربيات أو ما إلى ذلك يعوقها فلا يجوز في هذه الحالة. والمؤلف يمنعه مطلقا، والصحيح أنه مبني على الإذن. الماء يعني هذه الأشياء تحكم بالحديث لا ضرر ولا ضرار، حديث قاعدة، هذا لا ضرر ولا ضرار قاعدة، الفقهاء رحمهم الله يعملونها في كثير من أحكام الجوار. أي نعم. ولأن الأصل أن الحقوق المشتركة لا يجوز لأحد أن يستبد بها دون الآخرين، هي حقوق مشتركة ومستحق للجميع، لا يجوز لأحد أن يستبد بها دون غيره إلا بإذنهم. وكذلك الميزاب يقول أيضا، قال ميزاب، نعم، والميزاب معروف يعني هو ما يوضع من أجل تصريف مياه الأمطار أو غيرها، فهذا أيضا لا يجوز له أن يضعه لأنه قد يؤذي أهل البيوت. ولكن الصحيح خلاف هذا، خلاف ما قرره المؤلف، وإن كان المؤلف يعني قيده حالة الضرورة، ولا شك أن الضرورة داعية لوضع الميازيب، الضرورة داعية، لأن تصريف مياه الأمطار بالنسبة للسطوح لا يمكن أن تصرف داخل البيوت، فلا بد الحاجة داعية أن تصرف خارج البيوت. وقد ورد في عند أحمد وغيره من حديث عبيد الله ابن العباس رضي الله عنهما، يقول إن عمر رضي الله عنه خرج ذات جمعة وقد لبس وتهيأ للصلاة ولبس ثياب الجمعة، فمر بميزاب في بيت العباس، وكان أهل العباس قد ذبحوا فرخين ويغسلونهما بالماء، فاتفق أن الماء نزل من الميزاب وقد اختلط بالدم فوقع على ثياب عمر رضي الله عنه، فأمر بنزع الميزاب وعاد إلى بيته وبدل ثيابه وجاء وخطب الناس، فقال العباس والله إن هذا الميزاب لقد وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فأقسم عليه عمر قال والله لتصعدن على ظهري حتى تعيده في موضعه الذي وضعه الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم وضع الميزاب مع ما قد يكون من إيذاء يلحق بالمارة، وفعلا حصل لعمر رضي الله عنه، هذا دليل على أنه إذا احتاج الناس إليه فلا ينبغي أن يمنع، فاحتاج الناس إليه ولا يستغنون عنه. أحسن عليكم بالنسبة للسابط الذي يستأذن هو الجار المقابل له؟ الجار المقابل وربما والله أعلم الجيران الآخرون قد يكون لهم حق، ربما يحتجون بالتهوية والتشميس فيقولون أنت إذا يعني بنيت هذا الطريق خاصة في أيام الشتاء يعني نحتاج إلى الشمس وإلى التهوية، فإذا تعللوا بأمور والأصل عند المؤلف أنه يمنع فينبغي أن يمنع منه ولا يختصر الأمر على الجارين المتقابلين. وبالنسبة للمارة؟ المارة؟ أي نعم لهم حق لأن الطريق للجميع، الطرق النافذة إذا كان طريقا نافذة، أما إذا كان طريقا مسدودة فليس للمارة حق فيه، الحق محصور بين الذين لهم يعني منافذ على هذا الطريق الذي لا ينفذ. قال ولا يفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك بلا إذن المستحق. نعم هذه التي ذكرها ميزاب أو الروشن أو دكة أو غيرها لا ينفعها، لا يفعلها بملك جار، مثل ما قرر بالنسبة للطريق كذلك الجار أو المسجد أو وقف أو ما إلى ذلك لا يجوز له أن يتعدى على شيء من هذه الأشياء. قال وليس له وضع خشبة على حائط جاره إلا عند الضرورة. وهذا أيضا مما يتعلق بحقوق الجيران، ليس من حق الجار، وهذا كان الناس يحتاجون إليه إذ كانوا يبنون بالخشب ويسقفون بها، وقد يحتاجون إليه في الأبنية الحديثة، لكن الأبنية الحديثة الآن لها تصاميم تختلف، إنما كان الناس يحتاجون بدل من أن يقيم جدار مزدوج، فالرسول عليه السلام وجههم أن الجار لا ينبغي أن يمنع جاره من أن يضع الخشب على جداره، لكن المؤلف رحمه الله يرى أنه الحديث ورد في شأن الضرورة والحاجة، في شأن الضرورة والحاجة، مع أن الحديث في حديث أبي هريرة وهو في الصحيحين لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبة أو خشبه في جداره، فجاء في بعض الروايات أن أبا هريرة لما حدث بالحديث كأن الناس الحاضرين طأطأوا رؤوسهم، يعني ما يرون أن هذا فرضا عليهم، فقال والله لأضعنها بين أكتافكم، لأضعنها بين أكتافكم. اختلف في مقصوده رضي الله عنه، هل قصده يعني الخشبة لو لم أجد إلا أن أضعها على أكتافكم إذا أذن لي الرسول عليه السلام بذلك، أو السنة، يعني يقول هذه السنة التي تململتم منها وأبديتم عدم الاقتناع بأنها حتم وواجب لأضعنها بين أكتافكم ولا أبالي بكم ولو أبديتم نوعا من عدم الاستجابة. فالفقهاء يرون أن النصوص الشرعية يجب أن تؤخذ بعضها مع بعض، والحقوق الخاصة ورد التأكيد في شأنها، وأنه لا يجوز للإنسان أن يتعدى على ملك غيره بحال من الأحوال، فهذا الأصل مقرر ومسلم، لا يجوز للإنسان أن يتعدى على بيت غيره بحال من الأحوال، لا يضع عليه خشبة ولا يضع فيه مشجب ولا يطق فيه مسمار ولا شيء من ذلك، فقالوا هذا حق مقرر، فإذا ينبغي أن نتأول حديث أبي هريرة لا يمنعن جار جارة أن يغرز خشبة في جداره إذا احتاج إلى هذا، بشرط أن لا يتضرر أيضا صاحب الجدار، صاحب الجدار لا يتضرر، وأيضا ذاك محتاج لوضع الخشبة فتأولوه، أما أن توضع وأنها فرض وواجب حتى من غير إذن صاحب الجدار فقالوا هذا تعارضه نصوص أخرى ثابتة صحيحة، لا ينبغي أن نتركها ونلغي العمل بها. إذن على هذا يشترط عدم تضرر صاحب الجدار؟ لا شك، هذا بالاتفاق. أي نعم، وكذلك وجود الحاجة يكون محتاج، يكون محتاجا. قال وليس له وضع خشبة على حائط جداره إلا عند الضرورة إذا لم يمكنه التسقيف إلا به. نعم، إذا كان يعني ولا شك أن هذا ناحية اقتصادية في الحقيقة، إذا تفطن الناس لها بدل من مئات الجيران كل واحد يبني جدار آخر، فالمفترض يكون الجدار مشترك، يكون الجدار مشترك. وإن احتجل التكاليف فالعقل والحكمة أنها تساعد، وتكاليف الجدار المشترك أسهل وأيسر من جدار مستقل. وكذلك توفير المساحة، هذه المساحة التي يشغلها الجدار قد تكون مثلا شبر أو قريب من شبر، وفرها واستفد منها وتكتفي بجدار واحد لكل من الجارين. قال وكذلك المسجد وغيره. نعم، المسجد يعني إذا احتاج إلى أن يسقف على جدار المسجد فلا يجوز إلا في حالة الضرورة. قوله وغيره، غير مثل الأوقاف، يعني إذا كانت أوقاف لا ينبغي أن يتساهل في شأنها، مدرسة وقفية أو بيت لفقراء وقفي أو ما إلى ذلك، فلا يجوز التساهل إلا إذا كانت ضرورة، وأيضا الناظر ناظر الوقف والمسؤول عن المسجد أذن في هذه الحالة. قال وإذا انهدم جدارهما أو خيف ضرره فطلب أحدهما أن يعمره الآخر معه أجبر عليه. أيضا هذا من أحكام الجوار، يعني جارين بينهما جدار مشترك يفصل بينهما، فقال أحدهما الجدار على خطر من الانهيار وقد يصيب أبناءنا أو أبناءكم، أحدهما أبى وقال أبد هذا لا شأن لي في هذا، فلم يستجب فيجبر إذا تبين للحاكم للقاضي أن الجدار خطير وأنه ممكن أن يسقط، فيلزمه الحاكم بالتكاليف، تكاليف نقض البناء وإعادته سليما، وتؤخذ منه بحسب استفادته من الجدار المشترك. إذا كان بالمناصفة يتحمل نصف التكاليف، وإن كان يستفيد من ربعه أو ثلثه بحسب النسبة التي يستفيد منها، يجبره الحاكم أن يدفع ما يصيبه من تكاليف حجم الجدار وإعادة بنائه. أحسن عليكم، تصور أن يكون ليست أن يكون الاشتراك ليس مناصفة، يعني كونهما اشتركا في القيمة فهذا دفع الربع وهذا ثلاثة أرباع مثلا، لا يكون الجدار مثلا واحد بيته واسع والسور في جانبه مثلا 30 متر وجانب من السور يشاركه أحد الجيران 15 متر، فهذا الجانب الذي 15 متر معيب بينما الآخر سليم، أو كله معيب، قد يكون ملك للآخر فيريد أن السور كله، لا يتحمل الجار الآخر إلا بالمسافة التي تحده. أي نعم. يشترك معه فيها. أي نعم. قال وكذا النهر والدولاب والقناة. بالنسبة للفلاحين النهر والدولاب والقناة وما إلى ذلك شأنها شأن الجدار، فإذا كان بين جماعة من الفلاحين أو الصناعيين بينهم آلة مشتركة، ماكينة كهرباء، ماكينة كذا، وهي مش يعني مشتركة يستفيدون منها جميعا، فاحتلت، فإذا احتيج إلى إصلاحها خاصة الذي يكون منه خطر، أو مثل بالنسبة للأنهار التي لا حيلة ومجاري القنوات شيء لا يتحكمون به، لكن بالنسبة للمكائن قد يكون مبني على شركة فيرجع إلى أحكام الشركة، لكن إذا كان النهر يجري ولهم قناة وتحتاج إلى تنظيف فلا نجعل أحد المستفيدين يتهرب ويتنصل من حقه، فهو يستفيد من القناة، فالماء يجري فيها ضعيفا تحتاج إلى تنظيف، أو مثلا يتسرب الماء فتحتاج إلى صيانة وترميم، فكون أحد الفلاحين المزارعين لا يبالي لا يترك وشأنه، بل إذا رأى الحاكم أنه فعلا من ادعى أن قناة الماء فيها ضرر من تسرب المياه أو الحشائش تعوق وتحتاج إلى تنظيف وترميم، فالتكاليف يطلب من كل شخص من المستفيدين بقدر نصيبه من ما يستفيد من هذه القناة. أقوله الدولاب، والدولاب كذلك، لكن الدولاب عادة قد يكون مثل شأن المكائن التي تكون بين مثل جماعة، في الغالب تكون مبنية على شراكة، مبنية على شراكة، يعني يرجع إلى شروطهم فيها ومساهماتهم فيها. نعم. يكون معناها الدولاب الدولاب الذي يستخرجون به الماء يستخرجون به الماء، فعادة هذا يكون بصنع الإنسان يعني هم يعملونه. قال باب الحجر. قال ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به وحرم حبسه، ومن له قدرة على وفاء دينه لم يحجر عليه وأمر بوفائه. الحجر هذا من الأحكام الفقهية المعروفة التي يحتاج إليها القضاة، يحتاجون إلى الحجر. والمقصود من الحجر هو الأصل، كلمة الحجر التضييق، الأصل فيها التضييق والتحديد، الحجرة لأنها بدل ما كان المكان واسع ومفتوح حجرت، ولذا العقل يسمى حجرا لأنه يمنع صاحبه. هل في ذلك قسم لذي حجر، لذي عقل يمنع؟ كذلك الله سبحانه وتعالى ذكر في شأن الكفار ما حرموا على أنفسهم من ذات أنفسهم وما منعوه، فقال فيما قالوا حجرا محجورا أي حراما محرما، يعني منعوه، منعوا هذه الأشياء وحرموها. فالحجر أصل التضييق، وهو عند الفقهاء منع المكلف من التصرف في ماله، من المكلف أو غيره بحسب أنه على الحجر، المنع من التصرف في المال. الأصل أن الإنسان حر في ماله، الأصل أن الإنسان حر في ماله، إذا كان عاقلا راشدا فيتصرف في ماله كما يشاء، يهب ويبيع ويشتري ويعطي، ولا أحد يتدخل في ماله بشرط العقل والرشد والملكية الصحيحة للمال. لكن يحصل أحيانا أن الإنسان يحجر عليه مع عقله ورشده يمنع من التصرف في ماله. والحجر على أنواع، فمنه حجر على المريض مرض الموت، المريض مرض الموت قد يحتاج إلى الحجر عليه إذا تبين أنه له نية سيئة مع الورثة ويريد يخرج بعض الأموال ونكاية بالورثة أو ببعضهم، ففي مرض الموت يحجر عليه ولا تقر تصرفاته إلا بحدود الثلث الذي له حق الوصية فيه. وكذلك يحجر على الصغير والسفيه لمصلحتهما، والله سبحانه وتعالى قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم، وإلى أن قال في الآية الثانية فإن بلغوا الرشد فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فهذا الأصل في بالنسبة للصغار الذين لم يبلغوا أو بلغوا مع عدم الرشد. وهناك بعض الفقهاء يرى الحجر على المرأة المتزوجة في حدود معينة، هذا أيضا يقول به بعض الفقهاء، ولا يجوزون لها البيع والشراء في نسب معينة إلا بإذن زوجها، لكن الصحيح ليس هناك ما يدل على هذا، وأن المرأة إذا كانت راشدة عاقلة فلها الحق أن تتصرف في أموالها من غير إذن زوجها. الكلام هنا الحجر المقصود به الحجر لمصلحة الغير، لمصلحة الغير، وهو الحجر على المفلس، على المفلس. فالمؤلف رحمه الله يقول أعيد العبارة، من قال ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به وحرم حبسه، لم يطالب به وحرم حبسه. من لم يقدر على وفاء دينه، من لم يقدر على وفاء دينه أو شيء منه لم يطالب به، وأشد من هذا يحرم حبسه، لا يحبس. والله سبحانه وتعالى عندما ذكر الديون والمداينة قال جل ذكره وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يجب إنظاره ما دام أنه حقيقة ليس له مال، إذا ثبت أنه ليس له مال ما عنده مال. والإنسان يبتلى، يبتلى، قد يكون رجل صالح وعاقل وذكي، لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي له التصرف في الكون وفي الناس وفي الأموال، يعز من يشاء ويذل من يشاء ويؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء سبحانه وتعالى. فيبتلى تاجر إذا به قد مثلا أفلس، أو غير تاجر، إنسان عادي استدان لأمور يعني معقولة وأراد الدائنون مطالبته، قال يا أنا ما عندي شيء، هذا الذي عندي أعطيكم منه بقدر الإمكان، ما عندي أكثر من هذا، لا تجوز مطالبته. ولا إيذاؤه فضلا عن حبسه وسجنه، لكن بشرط أن يكون صادقا ليس له أموال يخفيها هنا أو هناك، هذا يحرم حبسه بل تحرم مطالبته، لا يجوز. نعم. قال: ومن له قدرة على وفاء دينه لم يحجر عليه وأمر بوفائه. إذا كان له قدرة على وفاء دينه، عنده أموال، فهذا لا يحجر عليه، لأنه يبدأ معه خطوة خطوة. مثل عليه 100,000 200,000 وعنده أموال أكثر من هذا بكثير، فيؤمر بالمطالبة، يؤمر بالمطالبة، ليس على المطالبين حرج أن يطالبوه. فإذا أبى أن يطالب، الحاكم يحكم عليه بأن يدفع الحقوق لأصحابها، وإن احتاج الأمر أن يباع عليه به وتباع أمواله وتسدد منها ديونه. والحجر يعني وردت مشروعيته في عدة حديث. معاذ رضي الله عنه حجر عليه عليه الصلاة والسلام لما أحاطت به الديون ومنعه من التصرف. وأيضا عبد الله بن جعفر أراد علي رضي الله عنه وطلب من عثمان أن يحجر عليه، لولا أن عثمان لما سأل قال: من شريكه؟ قالوا: الزبير. قال: أحجر على إنسان شريكه الزبير؟ الزبير تاجر كبير وصاحب نظر رضي الله عنه في المعاملات، وما يمكن يقول أحجر عليه شريك الزبير. هذا دليل على أن، لكن علي رضي الله عنه يعني بعكس الزبير في التجارة، يعني ما هو رجل فروسية وشجاعة وفتك بالأعداء. أما الأموال فليس صاحب نظر مثل الزبير وعبد الرحمن بن عوف أرباب التجارات. لذلك عثمان رضي الله عنه لم يقبل من علي أن يحجر على عبد الله بن جعفر. أيضا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه يعني في بعض الأحوال انتقد عائشة في بعض تصرفاتها في الأموال، حتى قال: لو حجرت عليها. لما بلغت هذه الكلمة عائشة غضبت منه وقاطعته وهجر. فالحاصل أن الحجر يعني وردت الحديث أنه إذا احتاج إليه فإنه مشروع، إما لمصلحة المحجور عليه نفسه أو لمصلحة غيره بطلب من الدائنين أو حتى عند بعض أهل الفقه ولو لم يطلبوا. ولعلنا نقتصر على هذا، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، ويأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.